يبلغ الهدي محله يعني وقت ذبحه. ذكر الله شعر الرأس وألحق به شعر البدن وألحق به أيضا الأظهار، قص الأظهار من اليد أو الرجل، فإن قص ذلك يعتبر تنعما وترفها، ويحرم عليه الطيب في البدن أو الثوب، لأن الطيب أيضا يعتبر مترفها وتلذذا، فلا يطيب بدنه ولا ثياب إحرامه. يتطيب قبيل أن يعقد الإحرام في بدنه دون ثيابه، ولا يجوز للرجال خاصة أن يلبسوا المخيط. المخيط الذي خيط على جملته كالقميص الذي له أكمام، الذي له أكمام وله جيب، والفانيلة ولو لم يكن لها أكمام إذا كان لها فتحات لليدين وفتحات للرأس، والسراويل وهو الذي يلبس على العورة وله أكمام للقدمين، والخفين الخفاف التي تستر القدم كله إلى قرب الساق، والجوربين الشراب الذي تلبس على الرجلين، إلا إذا لم يجد الإزار جاز له لبس السراويل، وإذا لبس السراويل فلا يشقه بل يلبسه على هيئته، وإذا لم يجد النعلين، النعل هو الذي تلبس على القدم ثقي من الحجارة ونحوها، إذا لم يجدها لبس الخفين، وإذا لبس الخفين فقال بعضهم إنه يقطعها حتى تكون أسفل من الكعب، ولعل الصحيح أنه لا يقطعها لأن قطعها إفساد لها. في الصحيح يعني ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خاطب بعرفة فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فجعل السراويل بدل الإزار ولم يأمر بشقه، وجعل الخفين بدل النعلين ولم يأمر بقطعها. ورد في حديث ابن عمر الذي خطب به في المدينة، وقد تقدم أنه أمر بقطع الخفين إذا لبسهما لمن لم يجد النعلين، وهذا منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ولما خطب الناس في عرفة أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، قال: هل يلبس النعلين الخفين، ولم يقل هل يقطعهما. حضر هذه الخطبة بعرفة من لم يسمع خطبته في المدينة، وتأخير البيان وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علم أصول الحديث والفقه، ثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان الأمر واجبا لبينه. يجوز للمحرم لبس الخفاف التي تسمى الكنادر إذا كانت تحت الكعبين لأنها من جنس النعلين، يجوز له أن يعقد الإزار، يعقد طرفيه، يجوز له أن يربطه بخيط، يجعل خيطا فوق الإزار حتى يثبت ولا يسقط، أو يجوز أيضا لبس ما يسمى بالكمر الذي يربط به الإزار أو يحفظ فيه نقوده أو ما أشبه ذلك، لا مانع من ذلك. يجوز له أن يغتسل، وقد يجب عند الحاجة، يجب أن يغتسل عند الحاجة كما لو احتلم، يجوز أن يغسل رأسه، ويجوز أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ولكن برفق وسهولة. إذا سقط من رأسه شعرات عند الحك فلا يضر ذلك ولا حرج. يحرم على المرأة المحرمة لبس المخيط لوجهها الذي يفصل على الوجه ويكون له فتحات ويسمى النقاب أو البرقع. يحرم أن تلبس في يديها ما يسمى بالقفاز وهو شراب اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: القفاز ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين وله أصابع كما هو معروف. يباح لها من المخيط ما سوى ذلك، فلها أن تلبس العباءة ولها أن تلبس الخمار ولها أن تلبس السراويل أو غيرهما. يباح لها لبس الخفين والجوارب على القدمين. يباح لها سدر خمارها على وجهها. إذا كانت أمام الرجال تدل الخمار لقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا حاجة إلى عصابة. ولو مس الخمار وجهها لا شيء عليها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذون سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وكذلك روي عن أم سلمة نحوه: لا بأس أن تغطي يديها، تدخل يديها في داخل ثوبها أو في داخل مسلحها أو في أكمام ثوبها. ويجب عليها تغطية وجهها إذا كانت بحضرة الرجال وكذلك اليدين، لأن وجهها هو مجمع الزينة، فلا يجوز لها أن تبديه لأنه عورة. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا شك أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، الوجه أشد ذلك وأعظم. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا بد أن يكون بين الرجل الأجنبي وبين المرأة حجاب حاجز، والحجاب هو الخمار. اعتاد بعض الناس، اعتاد الكثير من النساء أن تجعل إصابة على مقدم رأسها وتقول: إني إذا أسدلت الخمار فقد يلمس بشرة الوجه، ولمسه ما لا يجوز. وهذا لا دليل عليه. فلو سدلت الخمار على الوجه أصاب بشرة وجهها فلا حرج عليها بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها إلا عن النقاب، ما نهاها عن تغطية الوجه. ولو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنه. يجوز للرجال والنساء غسل ثياب الإحرام إذا أصابها وسخ أو نحوه. يجوز له أن يبدلها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس أو الأصفر أو الكركم أو الشيء المعصفر أو الملون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن عمر الذي ذكره في المدينة، لأن في ذلك شيء من التشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء، لأن الأصفر والزعفران من طيب النساء. يجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. قال تعالى: فمن فرض من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، وعلى الكلام الذي يتعلق بالعورات والذي يتعلق بالنساء. وهذا الكلام في العورات والكلام في النساء والكلام في الوطء ومقدماته ونحو ذلك هذا منهي عنه المحرم وغيره، وذلك لأنه كلام يتعلق بالعورة والإنسان يسون لسانه حتى ولو لم يكن محرما. الفسوق هو المعاصي، جميع المعاصي بالقول وبالفعل وباللسان. المعاصي يدخل فيها السباب، السب والعيب والسلب والقذف والهجاء والشتم واللعن والرفث من الكلام، ويدخل فيها الاستهزاء والسخرية بالمسلم ونحوه، كل هذا من الكلام الباطل يتجنبه الإنسان، وبالأخص المحرم وبالأخص الذي يكون في هذه المشاعر، فإن كلامه مكتوب عليه ولا بد أنه يحاسب عليه، لا بد أن يحاسب. فإذا علم أن كلامه من عمله أمسك لسانه. ولا جدال، المخاصمة في الباطل، المماحكة والمنازعة والكثرة الخلاف والتعصب فيما لا فائدة فيه. إذا كان هناك خلاف فاحتاج إلى مجادلة، فإنها تكون بالتي هي أحسن. إذا كان القصد إظهار الحق ورد الباطل لا بأس به، بل هو مأمور به. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق. إذا كان محرما رجلا فلا يلبس على رأسه شيئا كالطاقية والغترة والإمامة وما أشبه ذلك، وكذا تغطية رأسه بإحرامه، وكذلك تغطية وجهه. في الحديث أن رجلا محرما في عرفة سقط من بعيره فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، يعني لا بطيب، ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمرهم بأن يغسلوه بماء وسدر ليس معه طيب، وأن لا يحنطوه بالحنوط، ولا يغطوا رأسه ووجهه، ويكفنوه في ثوبيه. استغلال المحرم بسقف كسقف السيارة أو الشمسية أو المظلة أو الخيمة لا بأس به، أو بالشجرة. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حتى رمى جمرة العقبة، يعني جعلوا عليه ظلا بينه وبين الشمس، ولكنه مرفوع عنه، وضربت له قبة بنمرة نزلت تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة، دل على أنه يجوز أن يستظل بالخيمة. يحرم على الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره، لأنه منهي عنه. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، كل ذلك داخل في الرفث. في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح أي لا يكون زوجا رجلا أو امرأة، ولا ينكح لا يكون وليا، ولا يخطب وهو محرم، يعني خطبة النكاح. إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، لأن النسيان مرفوع عن الأمة، ولكن يزيل ذلك متى تذكر أو علم. متى ذكر فإنه يزيله. وهكذا من هلك رأسه أو أخذ شيئا من أظهاره من شعره أو أظهاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. لأمم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يحرم على المحرم المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم أو صيد الذي في الحرم كالحمام والعصافير حراما على المسلم سواء كان محرما أو غير محرم. والمعاونة بقتله بآلة أو إشارة يحرم عليه تمهيره أن يطيره من مكانه. ويحرم على المسلمين في مكة قطع الشجر شجر الحرم الذي نبت من أصله وكذلك النبات الأخضر وكذلك لقطة المال الساقط الضال لقطة الحرم كل ذلك لا يحل له إلا إذا أخذ اللقطة ليعرف الناس. في الحديث أنه عليه السلام قال إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة لا يعبد شجره يعني لا يقطع ولا ينثر صيده ولا يقتل خلاها يعني الحشيش ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. المنشد هو المعرف الذي يأخذها وينادي عليها وإذا لم يجدها فإنه على صحيح يجعلها في رتاج الكعبة يعطيها المسؤولين في الحرم. كذلك الخلاء هو الحشيش الرطب بل يترك للدواب لترعى منه منى ومزدلفة من الحرم أما عرفة فمن الحل.